السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهرة موجودة هذه الأيام كثرة ذكر الأحناف والمعتزلة بصفتهم سلفا للحداثيين ومنكري السنة اليوم والعلمانيين المنتسبين للملة. فتجد مثلا عدنان إبراهيم لما أراد في رسالته الدكتورة لما أراد أن يشوش على حد الردة تترس ببعض أصول الأحناف في التعامل مع الأحاديث. يوسف زيدان لما أرادوا في مصر أن يضعوا ضرائب على الخمور قال مذهب أبي حنيفة أن النبيذ حلال ونحن أحناف في مصر، يعني وخلط بين النبيذ والخمر. سيأتي الحديث عن مثل هذا. شاب ملحد يدعي أنه كان طالب علم وكذا وكذا، ففي الفيديوهات يقول هناك مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، وأهل الرأي يقدمون العقل على النقل أو يضعون للعقل مساحة أكبر، ويعني كنت على مدرستهم، ثم بعد ذلك يعني كان هذه بداية الإلحاد عندي، أو بداية يعني أني ألحد يعني، وهكذا احترم عقله يعني وسار مع الأدلة العقلية ما شاء الله. أيضا وسيم يوسف يتكلم في قضية أبي حنيفة وأبي حنيفة، ترك الحمد وهو أبي حنيفة أبي حنيفة. قبل مدة أرسلوا لي كلاما لإحداهن تدعي أنه من الأحناف من أنكر حد، من المعتزلة عفوا، من أنكر حد الردة، ومنهم من أنكر تعدد الزوجات. هذا كله كلام فاضي كذب. أيضا أرسلوا لي كلام الشاب يتحدث عن موضوع أن منكر السنة ويقول لك أبو حنيفة كان كذلك. طيب كيف له مذهب فقهي والمذهب الفقهي مبني على أحاديث؟ فولا حول ولا قوة إلا بالله. فيبدو أن الموضوع خلاص صار ظاهرة فيحتاج إلى معالجة. قديما أنا عالجت هذا تقريبا في صوتية في رمضان، ليس المنصرم الذي قبله، في صوتية في هذه القناة، لماذا لم يعمل الأحناف أصولهم كما يعملها الحداثيون، وبينت الفارق. وصوتية أخرى اسمها ترك الحمد وتترس بأبي حنيفة. وفي هذه الصوتية سيكون هناك كلام ربما أوسع، وربما فيه بعض الجدة عن الكلام الماضي وبيان، بحيث يفهم حتى العامي البسيط يفهم ما المشكلة ومن أين أتي هؤلاء وأين كذبوا وأين دلسوا. طيب نبدأ بقصة يوسف زيدان وقضية النبيذ والخمر، نشرحها لأنها مسألة فروعية، ثم بعد ذلك نأتي إلى الكلام على الأصول. النبيذ، ما هو النبيذ؟ النبيذ سمي نبيذا لأنه ماء تنبث فيه الفاكهة، لهذا تجد مثلا يقول النبيذ تمر، نبيذ عنب، نبيذ قرع، نبيذ كذا. لماذا كانوا ينبذون فيه الفاكهة؟ يحلونه، يعني مثل عصير اليوم، وخصوصا أن ماء المدينة كان مالحا، بالذات مثل المدينة، وقديما كان فيه مياه جوفية تكون فيها نسبة ملوحة، هذا الأصل في المياه الجوفية، فكانوا ينبذون فيه الماء. في نبيذ اللي يشرب، اللي يوضع فيه التمر أو يوضع فيه كذا مباشرة يشرب، هذا ما في مشكلة. في نوع آخر من النبيذ يسمونه النبيذ المشتد، وهو الذي إذا تكلم الناس عن النبيذ يريدونه، اللي يكون في مكان معين وفي زمن وبعد فترة زمنية معينة يحصل له نوع اشتداد، يعني يصير إذا شربته تشعر بشيء من النشوة، شيء من يعني مثل لما الواحد يشرب بيبسي الآن أو يشرب هذا البيرة اللي يكون غير بكحولة، تشعر بشيء من هذا. يعني هذا اللي يسمونه النبيذ المشتد، اللي لما إذا شربته مثلا، كان أحيانا إذا شرب الإنسان يغمض عينيه هكذا، يعني لا إراديا يعمل حركة هذه، أو يعني يغمض عينيه من الحموضة أو من النبيذ المشتد هذا. إيش هذا؟ كان معروف أنه كثيره يسكر قليله لا يسكر. طيب الأحناف أجازوا القدر غير المسكر منهم، القدر اليسير هذا أجازوا، هناك حديث ما أسكر قليله ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأصلا في أصل هو اسمه سد الذرائع. هذا الأصل الأحناف عندهم مشكلة معه أصلا، اللي هو أصل سد الذرائع، يعني يعملونه في مواطن وفي مواطن أخرى لا، هو من أضعف الناس إعمالا له، بخلاف مالك. مالك لا يتوسع فيه.